قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. والدعاء بحضرة الملائكة أرجى قبولا لتأمينهم على الدعاء. وفي مجالس الذكر روى الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. والدعاء بحضرة الملائكة أرجى في القبول، وعند تغميض الميت أي عند إغماض عينيه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بعد أن أغمض عينيه بقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر له ولنا يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم وأهل السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح في المدينة المنورة ثلاثة، أي ثلاثة أيام، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، أي بين صلاتي الظهر والعصر، فعرفت السرور في وجهه. قال جابر رضي الله عنه: ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توجهت إلى الله تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة، وبالله التوفيق. إن للدعاء أوقاتاً طيبة يستجيب الله تعالى فيها لعباده السائلين، كذلك للدعاء أماكن مباركة يستجاب فيها الدعاء لما لها فضل على غيرها، فيفيد الله من الخير على الداعي ويقبل عليه بالإحسان والإنعام والقبول والإكرام. ومن هذه الأماكن ما كتبه الحسن البصري رضي الله عنه في رسالة له، قال فيها: إن الدعاء يستجاب في 15 موضعا في مكة المكرمة، في الطواف وعند الملتزم وما بين الركن والباب وتحت الميزاب من داخل الحجر وفي داخل البيت الحرام وعند الحطيم، وهو السور الذي يحيط بحجر إسماعيل عليه السلام، وعند زمزم أي عند بئرها، وعلى الصفا والمروة عند الصعود عليها في السعي، وفي المسعى أي في السعي بينهما، وخلف المقام أي مقام إبراهيم عليه السلام، وبعد ركعتي الطواف، وفي عرفات، في المكان المعروف يوم الوقوف به في الحج، وفي المزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، ومن ذلك عند المشعر الحرام، وفي منى، وخصوصا في مسجد الخيف، وعند الجمرات الثلاث، وفي أوقات رميها. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف كلها، وثبت ذلك في الصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الصفا وصعد عليها حتى نظر إلى البيت ورفع يديه وجعل يحمد الله ويدعو ما شاء الله له أن يدعو. وهكذا ننتقل من فضل المكان والزمان في الدعاء إلى فضل آخر شاء الله تعالى أن يختص به بعض عباده فيعجل لهم ويستجيب، منها دعوة المضطر لما في الصحيحين من حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة ثم انفرجت عنهم بدعائهم. ومنها دعوة المظلوم، فقد ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. ومنها دعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، لما أخرجه الترمذي وحسنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك في إجابتها: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ومنها دعوة الولد البار بوالديه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى لا يرفع للرجل الدرجة فيقول: أنى لي هذه، فيقال: بدعاء ولدك. ومنها الدعوة بظهر الغيب، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك مثل ذلك. ومنها دعوة التائب إلى الله تعالى، فقد أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. ومنها دعوة الإمام العادل، أي الحاكم الذي يتولى أمور الرعية ويعدل فيهم بشريعة الإسلام. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ومنها دعوة الصائم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذا أفطر قال: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ومنها دعوة الضيف لمن دعاه، جاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. ومنها من يعمل عملا صالحا، وأشرف الأعمال ما كان جهادا في سبيل الله، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ومنها دعوة المقاتل عند القتال، في سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا، أي عند الالتحام بالعدو والقتال.

فسنيسره لليسرى. وفي الأسماء الحسنى يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي. فمن أنوارها نقتبس، ومن أسرارها نتبصر، وعلى بركتها نحيا، وبأسرارها ندعو. إنها الأسماء الحسنى، سمى الحق بها نفسه، فقال جل جلاله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال الحي القيوم: إني أنا الله رب العالمين. وقال الرحمن الرحيم: إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال من له الحمد في الأولى والآخرة: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فندعوه جل وعلا بما يحب أن يدعى به، باسمه الطاهر المطهر. قال أصدق القائلين: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال الرحمة المهداة: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه، وروى أحمد والحاكم عن مسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. وروى الطبراني عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزموا هذا: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر، فإنه اسم من أسماء الله. وروى الحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا موكلا يقول: يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثة قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك. وروى الترمذي والنسائي والبيهقي والضياء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وروى الديلمي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان دعاء أخي يونس عجبا، أوله تهليل، وأوسطه تسبيح، وآخره إقرار، إقرار بالذنب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها مهموم ولا مغموم ولا مكروب ولا مديون في يوم ثلاث مرات إلا استجيب له. وروى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. وروى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هل علمت أن الله دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب؟ قالت: فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فعلمنيه. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة. قالت: فتنحيت وجلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه، ثم قلت: يا رسول الله علمنيه. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي أن تسألي شيئا للدنيا. قالت: فقمت فتوضأت فصليت ركعتين، ثم قلت: اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. قالت: فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. وروى الطبراني وابن حبان والحاكم عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.